بسم الله الرحمن الرحيم. تدارسنا في الدرس السابق من البلوغ في نهاية حديث لقيط وما بعده، وأخذنا منه مسألة واحدة وهي حكم المضمضة والاستنشاق. القول الأول، نعم أيوة، الدليل هذا واحد. أيوة لا تقصد يمكن أمر بهما أو ببعضهما، إلا ما ذكرنا أدلة حنا. عمر تذكر أدلة القائلين أنه سنة، فقول الثاني الوجوب، أيوة أنه واجب، والدليل نعم هذا واحد. اثنين، نعم طيب صحيح. طيب أدلة سنية، طيب ما الدليل أنهما ليس، أو ما الجواب على أنهما ليس أو لم يذكرا في الوجه؟ لغة العرب صحيح. طيب عن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، ما تقول يا محمود في أحاديث التخليل؟ طيب ما هو أقوى شيء يدل على أن أحاديث التخليل ضعيفة؟ من حيث المعنى، ها صح لم تذكر التخليل مع أنها اعتنت بدقائق الوضوء. طيب حضار، ما حكم التخليل؟ منهم من قال أنه سنة، وإيش تخليل اللحية، حكم تخليل اللحية، تخليل طيب أحسنت. طيب العلماء، بعض العلماء يخلط بين مسألتين، شو اسمك؟ حسن؟ بين التخليل وإيش؟ أحسنت، التخليل حكمه كما قال عبد الله، ووصول ماء البشرة، أيوه الوجوب، نعم الاستحباب، التفريق. طيب أحسنت جيد. دليل قائلين بالوجوب، نعم صحيح حتى وان. طيب ما هو أقل قدر مروي في الوضوء؟ بندر. وقدره تقريبا مو بلتر يعني نصف لتر وأكثر ما قيل هذا في الصاع، لكن أكثر ما قيل في المد في ثلثي في المد قلنا 500 ملي لتر أو 500. طيب الدلك حكمه دليل قائلين بأنه واجب الحديث صحيح. طيب أخذ ماء جديد للأذنين حكمه صحيح. جديد للأذنين دليل القائلين بالسنية كيف ذهب الجمهور على المذهب هذا؟ ليش هذا الحديث اللي معنا ناخذ ماء جديد للأذنين؟ أيوه أيضا صح عن ابن عمر. طيب نبدأ بالدرس اليوم. العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم كما تقدم، والمؤلف رحمه الله كعادته مرارا يختار لفظ مسلم، والحديث صحيح لأنه في الصحيحين فهو بذلك يكتسب الصحة، إلا أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل ورته فليفعل فيه خلاف. فمن العلماء من صحح هذه الزيادة، لأن الظاهر من الإسناد أنها من مقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من حكم عليها بالإدراج وأنها من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. والدليل عليه من أربعة أوجه. وجه الأول أن هذا الحديث رواه سوى أبي هريرة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الزيادة. الثاني أن نعيم بن مجمر وهو راوي الحديث عن أبي هريرة زاد هذه الزيادة، وغيره رواه عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة وغيره رواه عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة. ثالثا أن فيه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، والغرة لا يمكن السعي في إطالتها، لأن الغرة لا تكون في اليد ولا في الرجل ولا تكون إلا في الوجه، وإذا أطال الغرة دخل على الشعر وخرج عن مسمى الغرة. الوجه الرابع والأخير أن الأحاديث الصحيحة المسندة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء ليس في شيء منها استحباب إطالة الغرة والتحجيل. وعلم مما تقدم أن الأحاديث يمكن أن تضاعف بالإسناد ويمكن أن تضاعف بالمتن، ونحن ضعفنا هذه الزيادة بعلتين في الإسناد وبأمرين في المتن. وكما قلت الصواب أن هذه الزيادة لا تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شيء رآه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نأتي إلى الألفاظ، يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة، المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة أي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم وليست أمة الدعوة. وقوله غرا، الغرة هي بياض في جبهة الفرس من حيث الأصل، واستعيرت لهذا الأمر الذي يكون في وجه المؤمن يوم القيامة. وقوله محجلين، التحجيل بياض في قوائم الفرس أي في يديه ورجليه. وينبغي أن يتنبه إلى أن المقصود بقولهم بياض ليس المقصود بقعة، وإنما أن تكون الرجلان واليدان بيض، هذا هو التحجيل، وليست بقعة فقط أو لون أسود وأبيض. وقوله أثر، من أثر الوضوء، الأثر هو العلامة على الشيء ويطلق على بقية الشيء، يعني يطلق على معنيين، العلامة على الشيء وعلى بقية الشيء. ولو أردنا أن نرجع أحد في كتب اللغة يذكرون أن لهذا اللفظ معنيان، لكن لو أردنا أن نرجع أحدهما للآخر أيهما الذي يرجع للآخر؟ صح، لماذا؟ لماذا نرجع البقية للعلامة؟ صح، لأن بقية الشيء علامة على إيش؟ عليه. طيب نأتي إلى فوائد الحديث. فإذا الأولى قوله صلى الله عليه وسلم غرا محجلين، يحتمل أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يأتي وفي جبهته ويديه ورجليه بياض حقيقي، بياض حقيقي. ويحتمل أن المراد أنه يأتي وفي جبهته ويديه ورجليه نور وليس بياضا حسيا، وبذلك نحمل هذا اللفظ على معناه المجازي. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الصواب، وهو الصواب أن المقصود بهذا البياض. من فوائد الحديث أن من أمة أن من الناس من لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، ومن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أمته، ومن لا يعرفه فليس من أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل علامة الأمة وجود هذه الغرة. من فوائد الحديث أن تارك الصلاة كافر، لأنه إذا ترك الصلاة ترك الوضوء، وإذا ترك الوضوء لم يعرف يوم القيامة، ومن لا يعرف يوم القيامة فليس من أمة محمد، ومن ليس من أمة محمد فليس من المسلمين. وهو استدلال جيد. من فوائد الحديث أنه يخص من عموم هذا الحديث صغار المسلمين، فهم يعرفون لأنهم تبع لآبائهم وإن لم يكن لهم وضوء، ويخص منه من دخل في الإسلام ثم مات قبل أن يتوضأ ويصلي، فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتوضأ وإن لم يكن له أو لم تكن له علامة. وهل من مات قبل أن يتوضأ ويصلي يجعل الله سبحانه وتعالى له علامة أخرى يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بها، أو يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بلا علامة بالوحي؟ احتمالات، ليس في النصوص ما يبين بالضبط مصير من لم يتوضأ. من فوائد الحديث تصحيح مذهب من قال من العلماء أن حرف من يأتي للسببية والتعليل، يأتي بالسببية والتعليل في قوله صلى الله عليه وسلم من آثاري، يعني بسبب أثر الوضوء. ويدل على هذا المعنى أيضا قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم. وقد تأتي من للتبعيض، مثل أكلت من الطعام، وقد تأتي لابتداء الغاية، مثل سافرت من الرياض، وقد تأتي بمعنى في إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وتقدم معنى أن الحرف إذا كان له أكثر من معنى لابد أن يكون هناك معنى أساسي والمعاني الأخرى تكون تبع، فأي هذه المعاني هو المعنى الأساسي؟ من ابتداء الغاية للتعليل للتبعيض معنى فيه، وتأتي أيضا مثل في قوله تعالى وجنبوا الرجس من الأوثان لبيان الجنس، لكن هذا يعني هذا لن يكون هو الأساسي بلا إشكال. لا، هو يدور بين معنيين تبعيض وابتداء الغاية، والذي يظهر أنها من في الأصل للتبعيض، وهذا الذي يتبادر للذهن عند إطلاق من، وربما تكون مشتركة بين ابتداء الغاية والتبعيض. من فوائد الحديث الفائدة التي ساق المؤلف رحمه الله تعالى الحديث من أجلها، وهي حكم مجاوزة الفرض في الوضوء، يعني أثناء الغسل، وهي مسألة محل خلاف بين العلماء. في القول الأول للجماهير الحنفية والشافعية والحنابلة استحباب مجاوزة محل الفرض أثناء الوضوء، واستدل الجمهور بأمور الأمر الأول هذا الحديث الذي معنا في الباب، وتقدم أن محل الشاهد فيه ضعيف. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حديث صحيح. والجواب عليه أن الحلية تلبس في الساعد والمعصم وليست تلبس في العضد، والذين قالوا بمجاوزة محل الفرض يرون غسل العضد، بل وصل أبو هريرة بالغسل إلى الإبط رضي الله عنه وأرضاه، فليس لهم في هذا الحديث دليل. الدليل الثالث والأخير أن أبو هريرة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وشرع في العضد وشرع في الساق حين غسل اليد والرجل، والجواب عليه أن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي التثبت من دخول المرفق والكعب أثناء الغسل، التأكد من ذلك، فالغرض في الشروع هو التأكد ليس إلا. القول الثاني للمالكية واختيار عدد من المحققين أن هذا لا يشرع ولا يستحب، واستدل هؤلاء بأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها هذا الأمر، والأصل في الوضوء التعبد، وإذا لم يثبت دليل فالأصل العدم. من فوائد والراجح الأخير من فوائد الحديث أن تطويل الغرة من إسباغ الوضوء على القول بصحته. من فوائد الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر الغرة دون التحجيل لشرفها. من فوائد الحديث أن الغرة والتحجيل من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهما، ولو لم تكن من الخصائص لم يعرف أمته بهما. من فوائد الحديث أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، والقول بأن الوضوء من خصائص أمة محمد اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني أنه ليس من الخصائص، وإلى هذا مال صاحب البدر التمام، وذكر حديثين يدلان على هذا القول. الأول في قصة سارة وإبراهيم، حيث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن سارة توضأت وقامت تصلي، والثاني في قصة جريج، وفيه في أيضا في الصحيح أنه قام وتوضأ وصلى. فاستدل بهما على أن الوضوء ليس من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو صحيح، ويستغرب أن شيخ الإسلام كأنه ما استحضر هذا اللفظ، أو حمله كما حمله عدد من شراح الحديث على وضوء لا يشابه وضوء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مع ذلك نقول حتى لو كان ما يشابه وضوء أمة محمد إلا أنه وضوء، واختلاف الشرائع معروف. المهم أن أصل الوضوء لا يختص به، لا تختص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من حبه التيمم حديث صحيح بلا إشكال، واقتسب صحته من تخريج البخاري ومسلم له. فانتقل إلى الفاظ قولها رضي الله عنها يعجبه، أي أنه يسر ويحب التيمم، يسر ويحب التيمم. وكأن الإعجاب شيء فوق المحبة، يكون معه مسرة. وقولها رضي الله عنه يعجبه التيمم، المقصود بالتيمم هنا تقديم اليمين، تقديم اليمين. والياء والميم والنون يطلق في الأصل على ثلاث معاني: الأول البركة، والثانية اليمين التي هي ضد اليسار، والثالث اليمن وهو الإقليم المعروف. فكأنهم جعلوا هذه الثلاثة أصول، ولم يجعلوا بعضها يرجع إلى بعض، ولو أردنا أن نقول أن بعضها يرجع إلى بعض فلا شك أن المعنى الأول هو الأصل، له البركة والخير، ويرجع اليد اليمنى إلى هذا المعنى، ويرجع الإقليم أيضا إلى هذا المعنى لكثرة ما فيه من الخير المعنوي والحسي. قوله رحمه الله تعالى تنعله، يعني لبسه النعل وترجله. الترجيل هو تسريح الشعر مع دهنه، أو تسريح الشعر مع وضع ملين فيه كالماء، وليس الترجيل مجرد تسريح، وليس الترجيل مجرد التسريح، هكذا يفهم من كتب أهل اللغة. وقولها وطهوره تقدم معنا أن الطهور هو فعل التطهر، والطهور هو الماء الذي يتطهر به، ومناقشة هذا القول على التفريق، وأن القول الثاني أنهما واحد، وهذا سبق. وقوله في شأن كله، الشأن هو الحال والأمر، لكنه لا يطلق عند العرب إلا على أمر عظيم وله خطورة وأهمية. ويدل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن. ويشكل على هذا قوله تعالى وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت. والصحابة قد يستأذنون لأمر مهم، وقد يستأذنون لأمر غير يعني غير مهم من حيث أن له أهمية ومكانة، وإن كان مهم بالنسبة للمستأذن. ولهذا الأقرب أن يقال أن الشأن الأصل أنه يطلق على الأمر المهم، لكن قد يطلق على دونه، قد يطلق على دونه. والشأن في الحديث يطلق على الأمر المهم وعلى غيره، فهو يتيمم في كل شيء صلى الله عليه وسلم، لأن لبس النعل ليس أمرا مهما. مسائل الحديث: المسألة الأولى، يؤخذ من هذا الحديث ومن كونه صلى الله عليه وسلم يسلم باليمين، ومن كونه صلى الله عليه وسلم يأكل باليمين، مع كونه صلى الله عليه وسلم ينتثر باليسار، ونهى عن الاستجمار باليمين، ونهى عن الأكل بالشمال، يؤخذ من مجموع هذه الأحاديث قاعدة أشبه ما يكون اتفق عليه العلماء، وهي أن كل ما كان من الأفعال من باب التكريم فهو يكون باليمين، وكل ما كان من باب التنظيف وإزالة القذرات فهو بالشمال، وكل ما كان ليس من هذا ولا من هذا فهو باليمين، لقوله وفي شأنه كله، وهي قاعدة صحيحة لا أشكال فيها. يؤخذ من الحديث أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يسرح شعره أن يبدأ بالشق الأيمن منه، وهو منصوص عليه. يؤخذ من الحديث أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يبدأ بالعضو الأيمن من أعضاء الوضوء، وتقديم العضو الأيمن في أعضاء الوضوء سنة وليس بواجب بالإجماع، وسيأتينا في الحديث التالي ما يتعلق بهذا. من فوائد الحديث أنه يستحب للإنسان أن يقف في الجانب الأيمن من الصف في الصلاة لعموم وفي شأنه كله، والوقوف في الصف من شأنه العظيم. يؤخذ من الحديث استحباب لبس الساعة في اليد اليمنى، لأن لبس الساعة من شأنه. ويعكر على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم باليسار، وتختمه صلى الله عليه وسلم محل خلاف على قولين. الجمهور من أئمة محمد وغالب السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالشمال، واستدلوا على هذا بأن أنس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم بالشمال، وبأن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم باليمين ثم ألقاه ولبس، كان يتختم بخاتم الذهب باليمين، قال ثم ألقاه وأخذ خاتما من فضة ولم يبين أين لبسه، لكن الظاهر أنه لبسه بالشمال لأن ابن عمر صار يلبس بالشمال. والقول الثاني وهو فقط للشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم باليمين، لأنه ثبت عن أنس أيضا في حديث آخر، وحديث كلها في الصحيح، أنه لبس الخاتم باليمين، وثبت عن ابن عمر أنه لبس خاتم الذهب باليمين، لكن تقدم أنه خلعه وألقاه. والقول الثالث أنه مخير بين أن يلبس باليمين أو أن يلبس بالشمال، يؤيد هذا أنه روي عن أبي بكر وعمر أنهم لبسوا الخاتم تارة في اليمين وتارة في الشمال، وليس الأثر هكذا، لكن روي عنهم أنهم لبسوه في الشمال، وروي عنهم من طريق آخر أنهم لبسوه باليمين. الراجح بين هذه الثلاثة أقوال في الحقيقة الإنسان يتردد بين قولين فقط، التخيير أو نقول السنة أن يكون بالشمال، لأن ابن العربي يقول والذي استقر عليه أنه غالبا يلبس بالشمال، والدارقطني يقول المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس باليسار، والإمام أحمد في رواية الميموني وعدد من أصحابه يرى أنه يلبس بالشمال ويرى أنه لا يلبس باليمين، لكن يجعل الإنسان لا يجزم بهذا القول صحة الأحاديث أنه لبس باليمين، والقول بأنه يجوز أن يلبس باليمين تارة وبالشمال تارة اختيار ابن القيم. فعلى كل حال سواء كان الراجح أنه يجوز أن يلبس باليمين أو الشمال الخاتم، أو كان الراجح أنه بالشمال، على القولين لا يستقيم أن نقول السنة أن يلبس الساعة باليمين، لأن من أشبه ما يكون بالخاتم الساعة، فإنها أداة توضع في اليد للانتفاع والارتفاق بها، وهذا التعريف يصدق على الساعة، ولهذا نقول يجوز أن تلبس باليمين ويجوز أن تلبس بالشمال، إلا أنه يؤيد أنها تلبس بالشمال من حيث العمل أن صنع الساعة وضعا على أساس أنها تلبس بإيش؟ بالشمال، وهذا يؤدي أن لبسها باليمين يدخل شيء من الضيق، لا سيما في القديم، في القديم كانوا يعبون الساعة يدوي، فمن الصعوبة أن تكون في الشمال. على كل حال الأقرب الحاصل أن الأقرب أنه يجوز أن يلبس بالشمال واليمين، وأنه لا بأس أن يلبس بالشمال لأنها مصنوعة بهذا. من فوائد الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم في شأنه وفي شأنه كله مخصوص بالإجماع، مخصوص بالإجماع. من فوائد مسائل الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله روي على وجهين، بزيادة الواو وبحذفها، وفي شأنه كله، والرواية الثانية بدون الواو. فعلى رواية الواو المعنى واضح، يكون وفي شأنه كله تعميم بعد تخصيص، يعني يعجب تيمن في هذه الأشياء الثلاث المذكورة وفي غيرها. وعلى رواية ترك الواو يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في تنعله إلى آخره، والمعنى أنه يعجبه التيمم في جميع الأحوال، في جميع الأحوال عند الحاجة وعدمها وفي كل الأحوال، في كل الأحوال، يعني المعنى أنه يعجبه التنعل يمينا في كل الأحوال والترجل يمينا في كل الأحوال وهكذا، وليس المعنى التعميم أنه يعجبه في جميع أموره. وهذه فائدة حسنة نكتسب من الروايتين، أنه يعم الترجل في الشيء، عفوا، يعم التيمن في الشيء وفي جميع الأشياء. يعني ينبغي أن تلبس اليمين مهما كانت الحال، سواء كان الوقت ضيق أو غير ضيق، سواء كان حر أو برد، سواء إلى آخره، ينبغي أن تنتعل يمينا أولا. وأيضا يعم جميع أنواع الأعمال الأخرى. يشكل على هذا التقرير قاعدة سابقة، وهي أنهم من مخرج واحد، يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي شأنه أو قال شأنه. ويجاب عن هذا الإشكال أنه إذا لم نستطع أن نرجح بين روايات الأحاديث لتكافؤ الرواة، صح أن نستنبط هذه الفائدة وتكون كما في القراءتين، وتكون كما في القراءتين، يعني في القرآن، ويستفاد منها أكثر من فائدة. من فوائد الحديث أن التيمم في الطهارة يتعلق باليدين والرجلين فقط دون غسل الوجه ومسح الرأس والأذنين، بل يكون هذا دفعة واحدة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل الشق الأيمن من وجهه ثم الأيسر، ولا أنه يمسح الشق الأيمن، ولا أنه يمسح الأذن اليمنى. من فوائد الحديث أنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستخدم إلا يدا واحدة، فإنه يشرع له أن يبدأ بالشق الأيمن من الوجه، لأن غسل الشق الأيمن من الوجه تخلف لما كان له يدين لظاهر السنة. أما وقد تخلفت ظاهر السنة بوجود يد واحدة، فهو لابد إما أن يغسل الشق الأيمن أول أو الشق الأيسر فيبدأ بالأيمن، وهكذا المسح والأذنين. من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعطي من على يمينه في الشراب لدخوله في عموم في شأنه كله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الإناء في يده وشرب أعطاه من على يمينه وهو أعرابي، وترك الشيوخ وهم على شماله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبار اليمين يكون بمن؟ بالآخذ أو بالمعطي؟ بالمعطي، يكون بالمعطي. ويشكل على هذا أن الطواف حول الكعبة عكس هذه القاعدة، فإن الإنسان يطوف على من جهة اليسار لا من جهة اليمين، فهو يجعل الكعبة عن يساره، مع أن الطواف أمر شريف. والجواب عليه أن الطواف يكون الإنسان على اليمين باعتبار الكعبة، والكعبة أشرف من الطائف على قول، يعني على قول أن الكعبة أشرف من المسلم، والقول الثاني أن المسلم أعظم من الكعبة. وإذا قلنا أن المسلم أعظم من الكعبة، فالجواب أن الطواف على الكعبة المقصود به الكعبة، فهي مقدمة حال الطواف. وقد يقال، انتهى تقرير المسألة، وقد يقال أن الطواف دليل على أن اليمين يكون للمعطى وليس للمعطي، باعتبار المعطى وليس باعتبار المعطي، يعني يكون الطواف دليل على هذا. وهذا الاحتمال ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من على شماله، من على يمينه، أعطى من على يمينه. نعم. لهذا تمت الفوائد. قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، هذا الحديث صحيح، وإن كان الترمذي أشار إلى تعليله بالوقف، لكن الأقرب أنه صحيح والذين رفعوه ثقات. هذا الحديث فيه الأمر بالبداية باليمين حال الوضوء، فكون الإنسان يغسل الشق الأيمن، أو عفوا كون الإنسان يغسل يده اليمنى قبل اليسرى، على مقتضى هذا الحديث يعتبر من الواجبات. وهذه المسألة ليس فيها خلاف، فإن العلماء أجمعوا على أن تقديم اليمين على الشمال في أعضاء الوضوء سنة. فإذا نحمل الأمر في هذا الحديث على الاستحباب لأمرين الصارف له عن الوجوب أمران: الأول الإجماع الذي سبقت حكايته، الثاني أن الله تعالى أمر بغسل اليدين والرجلين، والغسل يحصل بغسلهما مبتدئا بالشمال أو باليمين. وحكي خلاف عن الشيعة، أو بعضهم لا سيما الإمامية يرون وجوب البداية باليمين، وتقدم معنا مرارا أن خلاف الشيعة غير معتبر ولا يقدح في الإجماع ولا يؤبه له، سواء قلنا أن بدعتهم مكفرة أو قلنا أن بدعتهم مكفرة لمشائخهم وكبارهم وغير مكفرة لعوامهم، أو قلنا أنها مكفرة لعوامهم ونتوقف في مكفرة لمشائخهم ونتوقف في عوامهم. على جميع الأقوال خلافهم غير معتبر، لا سيما وأن أهل العلم يرون أن الشيعة كلما تمكنوا في دينهم كلما قربوا إلى الإيش؟ الكفر، لأنهم أصبحوا يعتقدون المعتقدات الشيعية عن علم وبصيرة فكفروا. والذين يخالفون من الشيعة إنما هم العلماء، وهذا بالتالي يؤدي إلى عدم النظر لخلافهم مطلقا. الله أكبر. روي الخلاف أيضا عن الإمام أحمد، ولا يصح عن الإمام أحمد أنه خالف في هذه المسألة، وهذا هذه النسبة وهم على الإمام أحمد. اقرأ. هذا الحديث وهو مسح صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة الخفين في مسلم فهو صحيح، مفرداته على الناصية، الناصية إما أن تكون شعر الرأس، شعر مقدم الرأس، أو تكون مقدم الرأس، يعني ولو لم يكن عليه شعر. والخلاف بين هذين القولين سهل، لأن مقدم الرأس إذا قلنا به شمل الشعر، لأنه سيكون الشعر في مقدم الرأس. وقوله العمامة، العمامة لباس معروف يوضع على الرأس. قوله الخف، الخف ما يلبس على الرجل من الجلد، وسيخصص المؤلف بابا لمسح الخفين والعمامة. مسألة التي من أجلها ساق الحديث المؤلف هي حكم الاقتصار على مسح الناصية، وفي هذه المسألة خلاف. القول الأول جواز الاقتصار على مسح الناصية ولو بدون تكميل على العمامة، واستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث الذي معنا، وأجابوا عن تكميل النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة بجوابين. الجواب الأول قالوا مسح الناصية واجب، والمسح على العمامة أي التكميل سنة. الجواب الثاني قالوا أن هذا الحديث هو عبارة عن ثلاثة أحاديث جمع الراوي بينها، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية فقط، ومسح على العمامة على حدة، ومسح الخفين على حدة، فجمع الراوي بينهما. ويلاحظ أن أجوبة أصحاب هذا القول على الحديث مجرد دعوة، ليس عليها أي دليل، إنما هي مجرد دعوة. ولو فتحنا رد الأحاديث في هذه المزاعم لأطلنا أحاديثا كثيرة. القول الثاني أنه يجوز الاقتصار على مسح الناصية بشرط، رحمك الله، الإتمام على العمامة، بشرط الإتمام على العمامة. وهؤلاء معهم هذا النص الصريح في مسلم، وهذا القول الثاني هو الصحيح. تنبيه، استدل بعض أصحاب القول الأول بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده تحت العمامة ومسح على الناصية ولم يمسح على العمامة، أو قال أدخل يده تحت العمامة ومسح على الناصية. والجواب على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن أنس في الحديث الثاني سكت عن الإكمال على العمامة، لكنه بينه في الحديث الأول، والمجمل يحمل على المفصل. الثاني وهو الأحسن أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف. من مسائل الحديث جواز المسح على العمامة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه في بابه المخصص. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.